القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي عليهما رحمة الله. نفتتح القراءة كعادتنا برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. نستأذنكم أن نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، خريج كلية الشريعة وأحد طلاب المعهد العالي للقضاء. مرحبا بك أخي إبراهيم. نبدأ قراءتنا الآن من سورة الكهف. اقرأ يا أخي إبراهيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، برواية قالون كما قلنا، بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنت قرأت لقالون قصرت منفصل، اندرج معه؟ لم يندرج معه أحد، بل اندرج معه ابن كثير، أهل القصر كلهم. نعم، أهل القصر كلهم اندرجوا. ثم نوسط المنفصل لقالون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم نعطف ورشا بالإشباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحسنت. قرأت لقالون بالقصر فاندرج معه أهل القصر، ثم قرأت لقالون بالتوسط فاندرج معه أهل التوسط. ثم فضل أهل الإشباع فقرأت لورش فاندرج معه حمزة. لو وصلنا هذه الآية بما بعدها لظهر لنا إيش؟ ظهر لنا السكت على سكت حفص على ألف عوجة، أليس كذلك؟ نعم. إذا وصلناها بما بعدها، لكن لما نقف عليها فلا سكت إذا قطعنا الآية عما بعدها. يقول الشاطبي في ذلك: وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا. أحسنت. ثم قال: وفي نون مراقة ومرقدنا ولام برانا والباقون لا سكت موصلا. هذه في المواضع ذكرها الأربع التي له في القرآن. فقرأ حفص حال وصل عوجا بقيمة بالسكت على ألفا على الألف من عوجا المبدلة من التنوين، فلا تنوين له. أما غيره من القراء فإذا وصلوا قالوا عوجا قيمة، أما هو يقول عوجا قيما لينذر. هذه السكتة من غير تنفس بمقدار حركتين، ليش؟ لما ما الحكمة منها؟ لدفع إيش؟ لدفع الإيهام أن يكون قيما نعتا لعوجة فيفسد المعنى. نعم. فيأتي بوصفين متضادين لا يمكن أن يفهما، فقيما حال من الكتاب فهي من أوصافه، أو مفعول لفعل محذوف تقديره بل جعله قيما، ولم يجعل له عوجا، هذه عوجا، عوجا مفعول لجعل، لكن قيما، قيما لها وجهان في الإعراب، الأول قلنا هو إيش؟ حال، حال، والثاني مفعول لفعل محذوف تقديره بل جعله قيما. أما الباقون فكما قلنا بعدم السكت، وذلك على الأصل واعتمادا على أن التأمل في المعنى كاف في دفع الإيهام. نعم واصل. قيما، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت، قرأت لقالون هنا فضممت الدال في لدن وأسكنت النون وضممت الهاء من غير صلة كذا. نعم. ويبشر كذلك قرأتها بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة وإسكان ميم الجمع، فاندرج معه من؟ اندرج معه دوري أبي عمرو. أحسنت. وابن عامر وحفص. وحفص في قوله من لدن فيها إيش؟ من لدن. نعم. فيها لشعبة. أحسنت. إسكان الدال مع إشمامها. جميل. وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ. فيقرأها كيف؟ من لدنه ويبشر. أحسنت. أما الباقون فقرأوا بإيش؟ بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء من غير صلة، إلا ابن كثير المكي فإن من أصوله الصلة. الشاطبي يشاهد ذلك من الشاطبية، يقول إيش؟ ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الهاء على أصله تلا. أحسنت. الإشمام أخي الكريم هنا يا أخ إبراهيم المراد به إيش؟ وضم الشفتين عقب النطق بالدال الساكنة أو مع النطق بها على نعم. على خلاف عند المحققين، فقد يكون الإشمام بعيد الدال مباشرة للإشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الضم، إلى الضم لأننا أسكناها، أو يكون مع النطق بها. الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله قال إيش؟ الظاهر أن الحق مع الجعبري، لأن الجعبري يقول لا يكون الإشمام لا يكون الإشمام بعد الدال بل معه، فهو ينبه يعني تنبيها على أن أصلها الضم وإنما سكنت تخفيفا في النطق. وفي قوله ويبشر المؤمنين من الذي قرأها ويبشر بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة؟ قرأها الأخوان. أحسنت. أما الباقون فكما ذكرنا ويبشر، شاهد ذلك من الشاطبية مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا، فأثبت يبشر ثم ذكر قراءة الجمهور وصفها بقوله ضم حرك واكسر الضم أثقلا. أحسنت. قرأت لقالون كما ذكرنا فاندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وحفص، اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت. هل اندرج معه ابن كثير؟ لا، لم يندرج. أحسنت. ستقرأ لمن الآن؟ قالون بالتوسط. ف... توصل صلة الميم. قالوم أحسن، تفضل. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بعد ذلك من الذي يأتي في الرتبة؟ حمزة، تفضل. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين، لما وقفت عليها الحمزة. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت. الآن من الذي اندرج معه؟ الكسائي. الكسائي، جميل. بعد ذلك ستعطف من؟ خلف بالسكت. خلف بالسكت، تفضل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت. بعد ذلك ستعطف من؟ ابن كثير، تفضل. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت. ثم شعبة. ثم شعبة. من لدنه، فيه نسكن الدال، نضم الشفتين بالإشمام، نكسر النون والهاء مشبعة، بعدها ياء، تفضل. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت. بعد ذلك السوسي. السوسي، أحسنت. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بعد ذلك فضل ورش. ورش، تفضل. قيما لينذر بأسا شديدا. عفوا، بأسا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ليس له الإبدال هنا، الهمزة ليست فاء الكلمة. نعم. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحسنت. أما بئس فهي هي التي يبدلها. ماكثين. ماكثين فيه أبدا. تخلف من؟ ابن كثير. أحسنت. اعطفه. ماكثين فيه أبدا. وينذر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أيضا تخلف من؟ ورش. تخلف ورش فقط، اعطفه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أحسنت. واصل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. من اندرج مع قالون على إسكان ميم الجمع؟ أبو عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي. ستعطف بعده ورش، تفضل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أحسنت. هنا يندرج معه خلات على وجه النقل. على وجه النقل، أحسنت. ثم نعطف خلاد مرة أخرى للتحقيق، لكن ورش لابد أن نشبع المدود في قوله ولا لآبائهم على قصر البدل، فقرأ له. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هنا اندرج معه من؟ خلاد. خلاد، تعطف خلادا بالتحقيق. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أحسنت. ثم نعطف خلفا بترك الغنة. بترك الغنة، تفضل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طبعا عفوا يا أخي الكريم أخي إبراهيم، عند لورش هنا كما هو معلوم في البدل ثلاثة البدل، له فيها التوسط والطول وله الإشباع. أحسنت، نحن قرأنا بالقصر. نعم. لو أخذنا التوسط ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة. طيب ولو عطفنا الإشباع. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. بعد ذلك نعطف خلفا بترك الغنة كما قلت قبل قليل، تفضل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أحسنت، لكن الأول نعم له النقل ثم التحقيق. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم السكت. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم بقي قالون ومعه ابن كثير بإيش؟ صلة الميم، تفضل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. من الذي تخلف عن قالون؟ خلف. حسن، تعطفه. إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في قوله آثارهم فيها إيش؟ الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي، وفيها التقليل لورش. قرأت لقالون، قصرت منفصل، سكنت ميم الجمع، لم يندرج معه أحد لأن أهل القصر ابن كثير متخلف بإيش؟ متخلف بصلة ميم الجمع. أحسنت. ودوري أبي عمرو متخلف بالإمالة في آثارهم. كذلك السوسي متخلف بالإمالة والإبدال. بالإمالة والإبدال، أحسنت. بالإمالة والإبدال. قرأت لقالون الآن، من ستعطف بعده؟ قالون بالصلة، تفضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لدوري أبي عمرو. أحسنت، تفضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على وجه القصر. أحسنت. ثم السوسي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بعد ذلك نعطف أهل التوسط. قالون بالتوسط، سيندرج معه ابن عامر وعاصم وابو الحارث. أحسنت، وابو الحارث، تفضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على هذا الوجه وسط صلة ميم الجمع. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أحسنت. بعد ذلك نعطف دوري أبي عمرو. الوجه الآخر لدوري أبي عمرو بتوسط المنفصل مع الإمالة، سيندرج معه دوري الكسائي. الإمالة في آثار، تفضل اسمعنا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم ورش، ثم نأتي للمشبعين، أولهم ورش. ورش تفضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أحسنت. وله ثلاثة البدل في آثارهم. بعد ذلك نعطف حمزة بإشباع المنفصل، تفضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أحسنت. بقي وجه خلف السكت، السكت على المفصول، تفضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسنت. قرأت لقالون، أسكنت ميم الجمع وكذا، فاندرج معه من؟ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي. أحسنت. ستعطف بعد ذلك قالون بقصر صلة الميم. نعم، صلة الميم على القصر، تفضل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. درج معه ابن كثير. ابن كثير. بعد ذلك نوسط صلة الميم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. سنت. ثم ورش بالنقل في الأرض، تفضل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم بعد ذلك حمزة بالسكت. حمزة بالسكت، تفضل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم خلف بالسكت العام. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسنت. واصل. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تخلف ورش، ورش وخلف بوجه، سنعطف ورش بالنقل، تفضل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أيضا كانوا من آياتنا عجبا. ثم خلف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفاء بعدها الفاء هنا الإضغام، إضغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون، قصرت المنفصل، اندرج معه ابن كثير ودوري أبي عمرو. أحسنت. نقرأ لقالون. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هل اندرج معه أحد؟ أهل التوسط. جميل. بعد ذلك نعطف خلف، خلفا بالإشباع وترك الغنة، تفضل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم صاحبه خلاد بالغنة. نعم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعطف بعد ذلك السوسي بالإدغام. أحسنت. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بقي من؟ ورش. ورش بالنقل، وكذلك له ثلاثة البدل وإشباع المد. تفضل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وله في آتنا كما قلنا ثلاثة البدل. ثم نختم بإيش؟ بخلف بالسكت العام. تفضل. السكت على الموضعين. تفضل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنت. فضربنا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في آذانهم، ما الذي فيها؟ في آذانهم الإمالة في دور الكسائي، إمالة كبرى لدور الكسائي. قرأت لقالون، قصرت منفصل، سكنت ميم الجمع، درج معه أبو عمر. أعطف له صلة الميم، يندرج معه ابن كثير. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سنت. بعد ذلك قالوا بالتوسط، توسط المنفصل. تفضل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. من أخذ معه؟ أهل التوسط على دوري الكسائي عنده الإمالة في آذانهم. إذن أخذ ابن دوري أبي عمر، وكذلك ابن عامر وعاصم وأبو الحارث. بعد ذلك نعطف على هذا الوجه صلة الميم. تفضل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم يأتي في المرتبة الآن الإمالة، إمالة الدوري الكسائي. تفضل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضل ورش. تفضل. حمزة. نعم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. على هذا الوجه أخذ معه حمزة. ثم ثلاثة البدل في آذانهم. اسمعنا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم كذلك الإشباع. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحسنت. أحصى فيها الإمالة لحمزة الكسائي. أحسنت. وفيها فتح التقليل لورش. قرأت لقالون، سكنت ميم الجمع وقصرت المنفصل، فاندرج معه أهل القصر. أحسنت. نعطف قالون بتوسط المنفصل فيأخذ معه أهل التوسط إلا الكسائي لأن له الإمالة الكبرى. تفضل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعد ذلك نعطف ورش على فتح أحصى وإشباع المنفصل. تفضل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم نعطف بتقليل أحصى مع الإشباع. تفضل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم الكسائي. ثم بعثناهم لنعلم حمزة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نعطف الكسائي بالتوسط. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قالون بصلة الميم. ثم على قصر منفصل. نعم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أخذ معه ابن كثير. وافقه ابن كثير. أحسنت. بعد ذلك نأخذ على هذا الوجه. جميل. فضل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحسنت. بارك الله فيك وجعلك من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.